قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أني قلبي بهداه فهداني قد زادني قاسرا وأزادني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فضحني في الدين فقهني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي نناقش فيه بإذن الله تعالى في هذه الليلة بحثا متعلقا بعيد من أعياد الكفار وشم النسيم، أعده أخي في الله أبو حمزة عبد الرحمن ابن عبد المعطي وفقه الله تعالى لكل خير، ويناقشه معي إخوانه الأخ ياسر ابن لطفي وفقه الله لكل خير، والأخ محمد بارك الله فيه، ومحمد ابن الأملوم بارك الله فيه أيضا. فإلى البحث، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي أبا حمزة وفقك الله وبارك فيك، شم النسيم هذا أنت عددت فيه بحثا؟ الحمد لله. ما أكبر هذا المعيد الذي يسمونه شم النسيم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا العيد أصله من أعياد الفراعنة، وأول ما حفل بهذا العيد في القرن 700 و2000 بعد قبل الميلاد، 700 و2000 قبل الميلاد. وكان هذا العيد يعني وضعوا هذا العيد في أيام التي في الأيام التي تسمى بانقلاب الربيع، والتي فيها يتساوى الليل والنهار، وكانوا يعتقدون أن هذا اليوم الذي سموه بعيد شموس كانوا يعتقدون أنه بداية الخلق أو أنه بداية العالم. ثم انتقل بعد ذلك هذا العيد إلى بني إسرائيل، ووافق هذا العيد، ويعني كان الفراعنة كانوا يسموا هذا العيد بعيد الفصح، ثم نقله بنو إسرائيل إلى أهلهم، ووافق هذا العيد خروج بني إسرائيل من أرض مصر، وبدأوا وجعلوا هذا العيد يعني نسبة أو احتفالا بخروجهم من أرض مصر، ومعنى كلمة الفصح أي الخروج أو العبور. ثم انتقل هذا العيد إلى الأقباط، أقباط مصر، ثم لما دخل النصارى إلى أرض مصر وجعلوا هذا العيد يوافق ما يسمونه بعيد القيامة، الذي يظنون أنهم أن المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام هو عيد القيامة، هو موافق لشم النسيم، وافق شم النسيم في هذا، كان في أول الأمر، ثم كان بعد ذلك يأتي هذا اليوم مختلف، يأتي بعده بيوم، يعني هذا اليوم يعني عيد القيامة عندهم قادم، يلي عيد الفصح أو عيد شم النسيم. يعني عيد القيامة هذا بلا شك أنه عيد من عيد الكفار، لأنهم يزعمون أن المسيح قد صلب وقام يوم الأحد، صلب الجمعة وقام الأحد، وعندنا في كتاب ربنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فضربوا بأسئلتكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نريد أن نعلم تطورات هذا اليوم، الأشياء التي تطورت فيه، ونريد أيضا أن نعلم أن هذا العيد الذي سنه هؤلاء وهو ليس من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فنريد أن نبين للناس التطورات التي جاءت في هذا العيد. لا عفوا، لا تقل نبين للناس، لو يسأل سؤالك دعك من بين الناس، أنت تسأل سؤالك وهو يوضح. نعم. سؤالك ما هو بالضبط؟ السؤال نريد أن نعلم التطورات وما هي الشركيات، ما المراد بالتطورات؟ تطور العيد، بدأ العيد كذا ثم انتقل إلى كذا، بدأ هو أجاب الرجل، أجاب أنه كان من أعياد الفراعنة. نعم. وبعد ذلك اليهود لما خرجوا أو بنو إسرائيل لما خرجت من مصر اتفق خروجهم بزعمه بزعمه ولا التاريخ يحتاج إلى إثبات، وافق خروجهم يوم شم النسيم يوم الفصح أو فصح كما كسرها ولا أدري ما وجه الكسر من الفتح. وبعد ذلك قارب أن أيد القيامة عند النصارى فاز، لكن لا ولك شيء آخر أنت فهمت منه ما لم أفهم. هو يقصد المظاهر التي يعني تحدث في هذا المظاهر وهل لها ارتباط بشركيات معينة؟ يعني أزيد أنه هذا اليوم لم يوافق هذا يعني هذا اليوم لم يوافق، لكن أخذوه هذه يعني بنو إسرائيل أخذوا هذا اليوم من الفراعنة، وكان هذا اليوم بداية كما يزعم الفراعنة أنه بداية الخلق، فجعلوا بنو إسرائيل جعلوا هذا اليوم هو أساسه يعني هذا أساس في التقويم عندهم وبداية الحياة وبسبب نجاتهم في هذا اليوم. يعني هل هو بداية تقويم بداية التقويم الهجري في التقويم الميلادي؟ اعتبروه بداية التقويم عندهم. ما أشهر ماذا؟ أشهر ماذا؟ يعني في شهر برمهات هو هذا 25 برمهات. نعم نعم. سؤالك يا خلنا ربنا يحفظك ويبارك فيه. آمين. هل هذا الأمر أمر تعبدي فنقول للمسلم إذا احتفل فيه قد وقعت في بدعة ومحدثة، أم هو من أمر العادات كما يظن كثير من المسلمين يأكل ويشرب في هذا اليوم، وكيف نؤصل هذا الأمر تحت باب البدع والمحدثات؟ جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالاحتفال بهذا اليوم ومشاركة غير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم بمشابهتهم في هذا اليوم فهذا حرام. ألفت النظر إلى شيء أولا أنه ليس من أعياد النصارى تأصيلا، نعم، إنما هم أخذوه عن من سبقوهم وكيفوه بالتكييف الذي ذكر. نعم شيخ. نعم تفضل. فهذا حرام بالكتاب والسنة واتفاق أهل العلم. أما الدليل من كتاب الله عز وجل فقول الله تعالى في وصف عباد الله الذين وصفهم الله عز وجل بقوله وعباد الرحمن، ومن صفات هؤلاء أنهم لا يشهدون الزور. وجمع من أهل العلم وهذا صح عن قتادة رحمه الله تعالى أنه فسر الآية فسر قوله تعالى لا يشهدون الزور بأنه أعياد المشركين، وكذلك تبعه على ذلك. يعني تقصد أن الزور الباطل، نعم، ولا يشهدون يعني الزور الميل يعني عن الحق إلى الباطل، أصل الزور ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافين يعني تميل، قول الزور الميل عن الحق إلى الباطل. نعم. فشهادة الزور هنا لعلك تقصد أن شهادة بمعنى الحضور كما يقول شهدت الصلاة يعني حضرت الصلاة، شهد فلان المباراة بزعمهم يعني حضر المباراة كذا تقصد. شيخنا بارك الله فيك. تفضل. لأهل العلم في تفسير قول الله تعالى ولا يشهدون الزور ثمانية أقوال. أنا أعرف أن فاهم. نعم. من ضمن هذه الأقوال منها قول لا يحضرون مجالس، نعم، الباطل ولا أعياد المشركين. نعم. ومنها قول صح عن قتادة رحمه الله تعالى يعني صح وصرح فيه بأنه وجه أو وجه من وجوه التفسير بأنه أعياد المشركين، وتبعه على ذلك الإمام أحمد. أنا بس أحب أوضح ما معنى أعياد المشركين، يعني لا يشهدون الزور لا يشهدون الباطل، من الباطل أعياد المشركين، لأن لا يصح كتفسير أن تقول الزور هو عيد المشركين كتفسير. نعم. إنما لا بد أن توضح الزور الميل. نعم. الزور الميل ميل عن الحق إلى الباطل، فلما كان عيد المشركين عيد باطل أطلق الزور على الباطل ليس تأسيسا، إنما هو يدخل في عموم الباطل، إحدى صور الباطل. نعم شيخنا جزاك الله خيرا. ولكن يعني أريد أبين أن قتادة رحمه الله تعالى صرح بأن من وجوه تفسير قول الله تعالى لا يشهدون الزور أعياد المشركين. أيضا ذكر ذلك. إيش مشكلة؟ إيش مشكلة؟ أنت بتفسر بالتوابع لأن نعم. هذا أصلا أنا أقف عنده فقط لإفهام شيء خفي على الكثيرين. أحيانا مثلا كما نفسر التقوى كلمة التقوى. ترى مثلا يروى عن علي انه قال العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والخوف من الجليل والرضا بالقليل الى اخره. هذا ليس كتفسير، هو معنى التقوى. معنى التقوى تفسيرا الاتقاء، الشيء الذي اجعله قال بيني وبين الشيء. فانا اذا قلت كلمه التقوى هي كلمة لا إله إلا الله، لأن هي نفسها وقاية، هي نفسها وقاية. الصلاة وقاية، الصوم وقاية، الخوف من الجليل وقاية. لكن في فرق بين تفسير التقوى أصلا الذي يجعلني أتقي الشيء، وقاية بيني حاجز، كنا إذا أحمر البأس تقينا برسول الله، هذا تفسير التقوى. لا يصح أن أقول التقوى تساوي كذا، إنما الشيء اللي خوف من الجليل من صور التقوى، التقوى المعنى التقوى. نعم، بس هذا الذي يفهم. نعم. فقول قتادة إجمالي ما وصل إليه في المنتهى أن شهادة أن حضور أعياد المشركين من الباطل، من الباطل، صورة من صور الباطل. نعم. أيضا من كتاب الله عز وجل قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. سألناك أخوانك يقولون فاصل، فاصل قصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكرمني وعلمني وأضاء لي قلبي بهداه فهامني، قد زادني قاترا وأزادني أجرا، وأراد بي خيرا في الدين فقهني، في الدين فقهني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعودنا على بدء، فقد بدأنا ليلتنا في البحث الفقهي بتعريف لمسألة شم النسيم، بتعريف لشم النسيم، وقد بينه أخي أبو حمزة توفقه الله لكل خير، وأيضا أخي ياسر مع مزيد بيان لتعريف شم النسيم إذا كانت هناك زيادات. بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أقول بأنه كما تفضل أخي الكريم جزاه الله خيرا بأن أصل شم النسيم كان عند الفراعنة، وكان هذا اليوم كانوا يعني يحتفلون به ويسمون هذا اليوم بأنه بدء الخلق، ثم انتقل هذا اليوم أو الاحتفال بهذا اليوم انتقل إلى بني إسرائيل الذين هم قوم موسى، وكان انتقال هذا اليوم عند خروجهم من بطش فرعون، فقد وافق يوم شم النسيم يوم أن خرجوا من بطش فرعون يوم الغرق المعروف والذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه. ثم يقول الذين تكلموا في هذا الأمر، الذين تكلموا عن تاريخ الفراعنة وتكلموا عن تاريخ الأقباط وتكلموا عن تاريخ المصريين القدماء، قالوا بأنه انتقل بعد ذلك، بعد بني إسرائيل الذين هم اليهود، انتقل بعد ذلك إلى النصارى، انتقل إلى النصارى، وكان هذا اليوم يوافق يوم القيامة، ثم بعد ذلك كان يوم القيامة. يعني اتحاد مع ما قاله. نعم هناك تعقيب بسيط، لأنه قال عند بني إسرائيل يوم نجى الله نجاهم من فرعون، نعرف أن هذا يوم عاشوراء. نعم، هذا يوم عاشوراء. نعم، قال نسلم هذا يوم نجى الله فيه موسى. يعني هل هو شم النسيم يوافق عاشوراء؟ عندنا في سنة النبي سأل النبي عن يوم عاشوراء فقالوا هذا يوم أنجى الله فيه بني إسرائيل وأغرق فرعون. فهل هذا يعني أن عاشوراء يتوافق مع شم النسيم في التاريخ؟ كما يقول أهل التواريخ أن هذا اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه بني إسرائيل من بطش فرعون وافق يوم شم النسيم كما يقول أهل التواريخ. تقول خرج ما هم يوم الخروج تابعهم فرعون. أيوة لكن استمروا زمنا في المطاردة. نعم، لكن لم يتخطى اليوم. الله أعلم. يعني هذا يعني التوقيت هذا يعني بيعتبرونه بالتوقيت الشمسي. أما يوم عاشوراء فهو بالتوقيت الهجري. فقد يوافق. نقصد بدايته. يعني هم كلامي على بداية عاشوراء. نعم، على كل حال نغض الطرف عن هذه وندخل في موضوعاتنا. تفضل محمد بن سامي. شيخ حمزة بارك الله فيه، أبو حمزة بارك الله فيه، نريد أن تطلعنا على بعض الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على وجوب مخالفة اليهود والنصارى، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في جل أعماله يخالفهم صلى الله عليه وسلم. حسنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي شريعتنا الحنيفية أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى وغيرهم من الملل والنحل الأخرى، وكذلك نهينا عن مشابهتهم. وقد وردت آيات في كتاب الله عز وجل تنحو وتفيد هذا المعنى، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هذه في الموالاة يا شيخ، هذا في الموالاة، قل عن التشبه، في فرق بين التشبه والموالاة. نعم. إلا إذا قلت أن التشبه أحد صور الموالاة. تفضل. وقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس ثوبين معصفرين، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذين الثوبين فقال له: لا تلبسهما، إنه من ثياب الكفار. فهذا، وقد صحح بعض أهل العلم، فهذا دخلنا في التشبه بصفة عامة، يعني التشبه بصفة عامة، سننهى عن التشبه بالمشركين في العقائد. نعم. لا تكونوا كالذين كفروا وقال لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. نعم. سننهى عن التشبه بالمشركين في توحيدنا لله هم مشركون، ونحن سألنا عن التشبه بالمشركين في كل باب. نعم. لكن نحن نريد نخصص شيئا ما عن العيد. نعم. النهي عن التشبه في أعيادهم، منه ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح على شرط الإمام مسلم، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يلعبون، فقال: ما هذان اليومان؟ فقالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. وكذلك ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى بسند صحيح من حديث ثابت ابن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نذر أن يذبح إبلا ببوانة، وببوانة هذا مكان وموضع في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا الرجل أنه قال: يا رسول الله، نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان هناك وثن من أوثان الجاهلية؟ فقالوا: لا. وسأل أيضا سؤالا وقال: هل كان هناك عيد من أعيادهم؟ فقالوا: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملك ابن. يعني إجمال القول أنه إذا كان حتى المكان الذي يحتفلون فيه بالعيد لا نحضره. نعم. لا نذبح عنده. نعم. فنذبح ولا المشاركة. نعم. عندك مزيد من الأدلة يا شيخ ياسر بالنسبة للتشبه؟ نعم. هناك أدلة عامة. هناك أدلة عامة فقدنا أخوك منها. هناك أدلة كثيرة. الذين يشهدون الزور، وإذا رأيت الذين يأخذون فئتنا فأرض عنهم حتى يأخذون. هناك قول الله سبحانه وتعالى وهو دليل عام، قال الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين، قال: يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. قال أهل التفسير: قولة لا تقول، أو قال الله أو أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يخالفوا المشركين بأن يجتنبوا هذه الكلمة، وقالوا معنى هذه الكلمة كان اليهود يطلقونها على وجه السخرية. نعم نعم. تفضل اسمع أسئلة إخوانك حتى تنتبه لموضوعك. السلام عليكم يا علي. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. أنتوا طرحين موضوع لا تشبه بالنصارى دي، ما حدش بيشبه بالنصارى، بس دي هل الموضوع ده نتكلم فيه؟ سمي النسيم يا علي. خليك ما تروحش. تعالى في العاد بتاعتهم. يا علي. عمرني. ها نتكلم على موضوع اسمه شم النسيم. ها؟ نتكلم عن موضوع شم النسيم. ها ده موضوع شم النسيم. أنت شم النسيم ولا إيه يا علي؟ هو على اعتقاد هم هو هادين عيدهم ده. هي عيد الكفار. يعني ما تروحش بس أنت عايل عليهم. نعم. ما تروحش بس أنت عايل. لا هو عندهم يحتفلون به كيف شاءوا، لكن نحن كمسلمين لنا ديننا ولنا صبغتنا. أيوة. التي صبغنا الله عليها صبغة الله، ومن أحسن الله صبغة. لكل أمة جعلنا من سكن، لكل أمة جعلنا من سكن، فربنا هو الذي جعل لنا الأعياد يا علي. فالنصارى لهم عيدهم، اليهود لهم عيدهم، ونحن لنا عيدنا يا علي. نعم. فضل انه شيخنا يعني العوام كثيرا ما يرددون هذا الكلام الذي قاله اخونا، وانا يعني اجمل السؤال، يقولون: انا ما خطر في بالي اصلا ان اتشبه بالنصارى، لكنني وجدت الناس في هذا اليوم منذ أن نشأنا آباؤنا وأمهاتنا يأتون بالبيض يلونون ويأتون بالفسيخ، فنفعل كما كان يفعل الناس ونبتهج كما كان يبتهج الناس، وما أتى في بالي أن أتشبه بقوم. فهل التشبه يحتاج إلى نية أم الأمر على عمومه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه المسألة مسألة مشاركة غير المسلمين، وأقصد يعني غير المسلمين كل الملل والنحل التي هي عندنا في ديننا أنها باطلة، لأن الله عز وجل قال إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالحق الذي جئت به إلا كان من أهل النار. يا شيخ محمد، نعم حمزة، سؤال الرجل مركز. نعم شيخ. التشبه يحتاج أيوه. إلى نية أم مجرد الفعل ينم عن النية؟ في قسيس موجود، في قسيس موجود، جيت أنت لبست لبس القسيس وقلت أن نيتي مش التشبه، هل مجرد لبسك يدل على أنك متشبه أو يلزم أيضا نية مع لبس القسيس؟ مسألة هذه فيما يتعلق بمسألة العيد أعياد المشركين، فهذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم أصل لنا أصلا أن ننظر إلى أصل هذا العيد، فإن أصل هذا العيد هو عيد وثني، فلا ينظر إلى ما يفعل الناس من عادات كما يعني المشاركة نفسها دل على التشبه، يعني النظر إلى أصل هذا العيد، أصل هذا العيد أنه عيد وثني. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الرجل يريد أن يذبح فذبحه حلال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم برغم يعني خاف أو يعني خشى أن يكون هذا المكان كان فيه عيد للنصارى أو عفوا عيد للجاهلية، فإذا كان كذلك فكان سينهى برغم أن الفعل في ذاته حلال. فالنظر إلى أصل هذا العيد، فنحن مأمورون بحسن النية وحسن العمل. نعم. فالعمل ليس بحسن. نعم. العمل ليس بحسن، ومشاركة الكفار النية قد يعذر الشخص بجهالته إن شارك إن كان جاهلا. نعم. لكن العمل عمل سيء وفاسد. والنبي صلى الله عليه وسلم شيخنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل الرجل هل كنت ستذبح لله أو لغير الله، ولكنه نهاه لمجرد أن الرجل سيذهب في بقعة الكنى تتخذ عيدا. وأيضا لما غير اليومين، ما مناسبة البيض والفسيخ يعني تعرف؟ نعم، ما مناسبة البيض والفسيخ؟ أقول لأخي السائل الذي سألنا يعني قبل ذلك السؤال الذي سأله، أقول بأن النية خلاص انتهينا من قصة النية. طيب بالنسبة للمظاهر التي تفعل في هذا اليوم من أكل الفسيخ، والبيض من أكل الفسيخ أو من البيض ونقشه وتلوينه وأكل البصل، وهذه هي الأشياء المشهورة عندنا في مصر، أقول بأن هذه الأشياء مرتبطة عند الذين أنشأوا عيد شم النسيم باعتقادات كفرية فاسدة. مثل على سبيل المثال بالنسبة لأكل الفسيخ، فالفراعنة كانوا يأكلون الفسيخ أو كانوا يأكلون السمك المملح، ويقولون أن هذا السمك يخرج من نهر النيل وهو نهر مقدس عندهم، ويقولون بأن السمك شيء منه، أي يطلبون البركة منه، يطلبون التماس البركة والخير منه. لأن أنا ليه موضوع معك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزيك يا مولانا؟ الحمد لله. كل عام وحضرتك بخير. وأنت طيب. بالنسبة لموضوع الاحتفال بشم النسيم. نعم. الإخوة السادة الأفاضل المشايخ، ما فيش واحد رد على الإخوة اللي بيسألوا يصرد الموضوع ووضح للناس معلومة مفيدة. ما هي؟ يعني احنا قاعدين طول النهار 24 ساعة احنا مع قناة الحافظ وقناة الناس. الموضوع حضرتك اثرته، واحنا كل بنتمنى ان احنا نسمع معلومة نطلع بها من البرنامج، انما الاخوة حديث او آية بعيد عن صلب الموضوع خالص. لا يعني مش عارف رأي حضرتك. لا عفوا، نحن استهللنا بأن كل أمة لها عيد يقرأه الله، قال الله في شأن أمة محمد: ولكل أمة جعلنا منسكا وذكر أخوك أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى المدينة فوجد اليهود يلعبون في يوم عيد، قال إن الله أبدلنا خيرا من وما الفطر والأضحى. لكن كان سؤالنا عن لعلك ما وقفت إلا على هذه الفقرة، سؤالنا عن أصل شم النسيم هذا من أين أتى، حتى من وصف في شيء توصيف جيد نستطيع أن نعطيه أحكامه اللائقة به، لأن الحكم على الشيء كما يقولون فرر عن تصوره. فإذا قال مثلا إن شم النسيم اختلقه الفراعنة، فأنا عندي النهي عن تشبب الكفار وهكذا، فأنا بسأل عن المظاهر حتى نبني عليها حكما. يعني هو الآن مثلا تكلم عن اللحم الميتة المملحة، فأنا عندي مثلا حديث يراودني كيف حمل موسى في عليه السلام في رحلته مع يوشع بن نون حوتا مملحا في قصة الخضر في البخاري. فنحن نصل إلى ما نريد، لعلك دخلت فقط في جزئية الكلام على لون شم النسيم. يعني حضرتك اللي احنا بنعرفه شم النسيم هو عيد الربيع كما يطلقون عليه. لذلك انصحك ان ترجع الى اول البرنامج كما تسميه. ما انا بدأت حضرتك لما صدقت فضيلة الشيخ والاخوة اتفضلوا بالسؤال. يعني شخصيا هم عرفوا شم النسيم، تمام، عرفوا بدايته كيف كانت، وهذا شيء مطلب لابد ان نعرفه. ليس عيد النصارى، استاذن حضرتك، عيد القيامة يوم الحد، شم النسيم دايما بيجي يوم الاثنين. اذا حضرتك العيدين في يومين منفصلين متقاربين، انا حددت الاحتفال بيوم شم النسيم او لكن اللي انا بقصده ان عيد القيامة دايما الاحد عيد شم النسيم او مناسبة شم النسيم يوم الاثنين، فاذا العيدين منفصلين مع بعض. هو بقول قريبا منه واحترز بقوله متتابعين، يعني هذا يتبع هذا، بس عيد القيامة الخطورة فيها اشد. يعني تفضل. نعم. اما بالنسبة للسمك المملح يا شيخنا، فهذه كانت اعتقاد الفراعنة في السمك المملح انه سمك من نهر الحياة، من نهر الحياة، ولذلك هم يعتقدون أن هذا هو نهر الرب سبحانه وتعالى، نهر الحياة الذي يهب الحياة، فكانوا يتبركون بهذا السمك. عند النصارى ماذا يعني أكلهم السمك المملح الفسيخ، وماذا يعني أكلهم البيض؟ بالنسبة للنصارى لهم اعتقاد في البيض، وخاصة الملون. لماذا الملون؟ نعم. بالنسبة للنصارى فهم يعتقدون في البيض اعتقادا معينا، تفصيله كالتالي، أنهم لما مات أو كما يعتقدون أن المسيح عليه الصلاة والسلام صلب ونال منه اليهود، كان في السنة التي بعدها أرادوا ألا يحتفلوا بشم النسيم، أرادوا ألا يحتفلوا بعيد شم النسيم مع المصريين القدماء، فجاءهم قديس. والمصر يحتفلوا بشم النسيم السنة دي بعد موت شنودة؟ ما أدري ولا أعلم. لا تدري. نعم. فلما أرادوا أن يمتنعوا عن الاحتفال بهذا اليوم، أشار عليهم قديس من قداسهم أو قسيس من قساوستهم، فقال لهم احتفلوا، ولكن تحتفلوا بطريقة معينة، أن تلونوا هذا البيض بلون الأحمر أو باللون الأحمر نسبة لدم المسيح عليه الصلاة والسلام. هم قالوا هكذا، يعني كما جاء من أين تأتي معلوماتك هذه؟ هناك كتب على ما أذكر، كتاب لهيرودوت الإغريقي اللي هو أصل فيه، وكتب أخرى يعني. نعم، تفضل أسألك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نبين للناس عقيدة النصارى، فإن النصارى يقولون بأن عيسى عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يقولون بأنه صلب ومات يوم الجمعة، وقرن بين الكريم. نحن نتكلم عن شم النسيم، سمعت المستدرك يستدرك الآن. نعم. قل ركز. نعم. لما معتقد النصارى. نعم. يحتاج إلى المحاضرات. نعم. معتقدنا نحن ممكن نتكلم عن ما هو وقته. طيب. وقته آخر. طيب أنا أسأل شيخنا. ليس بهذا الوقت. أسأل شيخنا. نتكلم على جزئية أعياد المشركين وخاصة شم النسيم. حتى لا نخرج إلى الموضوع. أنا أريد أن أسأل عن شيء يهم الناس كثيرا. يقول أنا لا أشترك لكنني عندي محل بقالة وأبيع الفسيخ طيلة العام وأبيع البيض غير العام، هل يجوز لي وأنا أعرف أن هذا اليوم سيأكلون فيه فسيخ أولا أن أبيعه، أو يزيد الكمية اللي أنا سأخذها من التاجر حتى أكسب من البيع هذا اليوم أم لا، وهل فعله جائز أم لا؟ هذه يعني البيع للمشركين في أعيادهم ما يعينهم على إكمال مراسمهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. هذه المسألة تكلم عنها أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال أن يعني معنى أو مجمل كلامه أن هذا من الإعانة المباشرة على باطله، فلا يجوز بيع مثل هذه الأطعمة التي خصصت في هذا اليوم. ويعني فريق من أهل العلم قال بحرمة البيع، ولأنه إعانة مباشرة على الباطل وعلى المنكر، وربنا سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسألك سؤالا. نعم. كان في عيد لليهود على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، صح؟ أليس كذلك؟ بلى. هل نهى النبي المسلمين عن البيع لهم في يوم عيدهم؟ سؤال يعني أنا مجرد سؤال يعني. هل البيع العام، البيع العام لغير يعني لأي أحد من الناس هذا جائز، ولكن النهي لأن هذه الأطعمة هذا النوع من الأطعمة أستجلب لهم ما هو من شعائر دينهم خصيصا. نعم، هذا هذا النوع من الأطعمة خصص لهذا اليوم هو من شعائر دينهم، لكن يجوز البيع والشراء مع النساء. البيع والشراء عموما جائز، لكن تخصيص نوع من الأطعمة يتعلق بهذا العيد فهذا لا يجوز. لماذا؟ عندنا دليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في زمن الفتنة، مع أن بيع السلاح عفوا هذا ثابت. هذا رأي الفقهاء يا شيخ. دعك أنا أسأله سؤالا، هو قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في زمن الفتنة، هذا كلام رسول الله أو هو مجمل كلام الفقهاء؟ هو هذا مجمل كلام الفقهاء ولا مراجعة. نعم. فضل. ونهوا عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، ليس الرسول يعني. لا لا الفقهاء. نعم فضل. شيخنا بارك الله فيك، قد يدور بين الناس يقولون، رجل يقول أنا لن أخرج لأشارك إلى الحبائق والمتنزهات وغير ذلك، ولكنني سأجلس في بيتي وأكل الفتيخ والبيض، فماذا نقول له؟ عندك أقول بأن هؤلاء إن أرادوا أن يجلسوا في بيتهم ويأكلوا الفسيخ في بيتهم، فأقول لهم أيضا لا تشاركوهم بأن تشتروا هذا الفسيخ، لأن هذا نوع مشاركة لهؤلاء. أنا أسألك سؤال أقرر المسألة، هل عندنا نصوص فيها حث لنا على مخالفة اليهود والنصارى؟ نعم، في أكثر من بعض الأشياء أذكر على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين أعفوا اللحى وجز الشوارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود، أو قال النبي لأصحابه: صلوا في نعالكم وخفافكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم وخفافهم. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغير الشيبة بالصبغ، وقال بأن المشركين علل حكم فقال بأن المشركين بأن اليهود لا يغيرون فغيروا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. نعم يعني وقال الله سبحانه عموما يعني امر بالمخالفه. فنحن الحكم الذهب للكنيسه في هذا اليوم، في مسلم بيذهب للكنيسه يعني يعني واحد مسلم له اصدقاء نصارى يدخل معه الكنيسه، لا يجوز لمسلم ان يدخل الكنيسه في هذا اليوم على وجه التحديد او وجه التخصيص، لانه مشاركه لهم في باطلهم، ويعني دخوله في هذا المكان إقرار منه على الرضا تكثير السواد وتكثير يعني السواد. لما يكون في ناس بيعملوا شيء باطل وأنا دخلت معهم وكثر سوادهم، هل في نص يمنعني؟ نعم، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز: وإما ينزغنك الشيطان بعد الذكرى فلا تقعد وإما ينزغنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا، وقال لا ربنا سبحانه وتعالى: ليست الآية هكذا، ليست الآية هكذا، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يعني إذا وجدت ناسا يعملون باطلا لا أشاركهم. نعم، بهذه الاستدلالات التي استدللت بها. نعم، وعندنا أيضا حديث ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. نعم، وسبب نزولها معلوم. نعم تفضل. شيخنا ربنا يبارك فيك، أسأل عن حكم إعطاء هذا اليوم أجازة للناس، وإن أخذ المسلم هذا اليوم أجازة إجبارا ماذا يصنع فيه؟ نعم، أقول بأن هذا أيضا نوع من أنواع التشبه، فلا يجوز لنا أن نعطي أجازة لأحد، لأن أجازة المسلمين كما هو معلوم هو يوم الجمعة، هو يوم الجمعة. وهذا أيضا غلط. نعم. في من الذي قال يوم الجمعة إجازة؟ بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هدانا الله لهذا اليوم. قال الله تعالى: إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم نعم. أنا لا أقول على سبيل الوجوب. لا أقول على سبيل الصلاة من يوم الجمعة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع. يعني في بيع قبل الصلاة وبيع بعد الصلاة. لا أقول على سبيل الوجوب. لا ولا استحباب. ولا على سبيل الاستحباب. لكن لو أن نصلي الصلاة. من أن نصلي الصلاة. نعم. عطل العمل للصلاة. صحيح كده. قبل أنا نتكلم على تأصيل شيخنا أن الله سبحانه وتعالى جعل لليهود يوما ولنا يوما وللمسلمين يوما بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفناش لكن. لكن لا أقول على سبيل الوجوب ولا الاستحباب. بارك الله فيك. لكن ساعة الجمعة قبل الجمعة قبل الجمعة نمنع للصلاة. نعم نعم. أخنا ابن القيم رحمه الله تعالى نص على أنه لا يجوز تعطيل الأعمال في هذا اليوم. نعم. يوم شم النسيم لأنه نوع من الإقرار على ما هم عليه. يعني ما وضعته السلطات في مصر من أخذ أجازة للعموم حتى المسلمين يوم شم النسيم خطأ وليس هذا في ديننا لأنه نوع مشاركة. لأنه نوع مشاركة. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا مع فضيلة الشيخ. نعم تفضلي. بسأل حضرتك عن أكل الفسيخ حلال ولا حرام؟ أكل الفسيخ عموما حلال. حلال أكل الفسيخ لكن مشاركة النصارى في يومين والتشبه بهم في عيدهم نحن نهينا عن مشاركتهم عموما في أعيادهم وأمرنا بمخالفتهم. فكوننا نشابههم في عيدهم هذا وجه المنع في مثل هذا اليوم. أما أكل الفسيخ عموما حلال. عموما حلال لكن في الطب. نعم. لكن إن كان يا شيخنا يعني فيه نتنة شديدة فقد حرمه بعض أهل العلم. لماذا حرموه؟ لأن فيه ضرر. لا ضرر ما هو حتى السمك العادي إذا كان فيه ضرر حتى الفول المدمس لو فيه ضرر. نعم. كل يحرم لا ضرر وضرر لكن الأصل أنه حلال هو الطور ما هو الحلو ميتته. وأخذ موسى عليه السلام مع يوشع في رحلته إلى الخضر حوتا مملحا في مفتل في البخاري ومسلم الحديث. أخذ حوتا بأمر الله. يعني لما موسى قال يا رب أن السبيل إلى لقية قال خذ أمر أن يأخذ حوتا مملحا يضعه في مفتل. قال حيثما فقدت الحوت فهو ثم. يعني هو موجود. نعم تفضل شيخنا بارك الله فيك. وفيك. رجل أتى لي بهدية مكونة من الفسيخ والبيض فهل يجوز لي أن أقبل هذه الهدية؟ وإن قبلت هذه الهدية هل أأثم على ذلك أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبول الهدية من المشرك على وجه العموم هذه جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من بعض المشركين وأكل عند اليهود. أما قبول الهدية في هذا اليوم يعني وجه التخصيص فلا يجوز قبول هذه الهدية لأنها نوع من المشاركة والإقرار بهذه الشعائر التي جعلت واختصت بهذا العيد. طيب هذا اجتهاد. هذا كلام أهل العلم شيخ. أي يعني اجتهاد يعني نعم. ليس نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ليس نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. أسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. أريد أن أعرف معنى كلمة منهم. أولا هو ثابت. هذا نسأل أولا. نعم تفضل الشيخ. تفضل. هذا الحديث يعني الراجع عندي والله أعلم أنه ضعيف ولكن بعض أهل العلم حسن هذا الحديث بمرسل من مراسيل طاووس. وقال الحافظ ابن حجر عن هذا المرسل أي مرسل طاووس أنه حسن. والإمام السيوطي وغيره من بعض أهل العلم والشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث. لكن النداء قائم في الراوي الضعيف اللي فيه شيخنا عبد الرحمن بن ثابت. نعم. عبد له تسعة من أئمتنا وجرحه خمسة. ولكن عندنا العدد هو المعول عليه. نعم. تعرف أن هناك متساهلون في التوثيق علي بن المدين وابو حاتم وابو زرعه ستحضرهم العجلي وابن حبان والترمذي ولا ولا معروفون بالتساهل وعثمان الدارمي. لكن عموما عندنا في كتاب الله عز وجل ان من يعني والى قوما او احب قوما فانه منهم. فربنا سبحانه وتعالى ويسألك عننا في حال ثبوت الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. ما معنى فإنه منهم؟ معنى أنه منهم إذا كان هذا يعني هذا التشبه عن اعتقاد بما هم عليه من الباطل فهو منهم وكافر مثلهم. أما إذا كان بمجرد أنه يشابههم بغير اعتقاد فإنه مرتكب لكبيرة من الكبائر. منهم في هذه الخصلة. نعم منهم نعم. في هذه كما قال الرسول مثلا ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس معنى أنه كافر. ليس منا في خصالنا عند الجنائز من لطم الخدود. خصالنا عند الجنائز الاسترجاع. فمن لطم الخد وشق الجيب فليس منا في هذا الأجل. نعم. وكذا في نفس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم مولانا لو سمحت أنا ليا زمايل في الشغل نصارى. ليا زمايل في الشغل نصارى فيجوز إننا نهنيهم وكذا من كل سنة طيبين ولا لا؟ أقول أجمع أهل العلم كما قال ابن القيم على حرمة تهنئة الكفار بأعياد أصلها أو لها مرتبطة باعتقادات فاسدة كفرية. طيب إذا لم تكن مرتبطة باعتقادات فاسدة كفرية نقول يعني مثلا ممكن هذا الكلام أنزله على عيد القيامة عندنا في كمسلمين وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم لكن النصارى قالوا صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد. فإذا قلت كل سنة وانت طيب معناه إقرار وتكذيب للقرآن ضمني. نعم. فلكن إذا لم يكن هذا موجودا يعني شم النسيم كما ذكر أخوك عد من عاد الفراعنة وأخذه الإسرائيليون وتسرب إلى النصارى. فإذا قلت مثلا يعني هو عيد لهم فقط يعني بدون أي ارتباط تهنئة عن التهنئة. نقول حتى وإن خلت هذا العيد من اعتقادات كفرية فاسدة فنقول بأنه يحرم أيضا يحرم تهنئة الدليل تهنئة الكفار. الدليل أسأل عن دليل. الدليل أسألك عن دليل أنت تقول يحرم والتحريم بنص فما الدليل؟ الدليل هناك دليل عام أننا نهينا عن أن نبتدئهم بالسلام. نهينا أننا نبتدئهم بالسلام. نعم. هل هذا يعني هذا ليس سلاما؟ لما سلمنا السلام. أما قل مثلا أي كلمة يعني أي كلمة لا تحمل مخالفة. أنت صباحا صباح الخير. يعني أنت تكلم بتقول تحريم. أنا ممكن أفتي وأقول يا إخواني لم يرد عندي أن الرسول هنأ اليهود في عيدهم ويكتفي بهذا. لكن إذا قلت حرام أحتاج إلى نص. فما النص؟ ليس عندي نص خاص فيما أعلم. إذا تسكت لكن يؤخذ من عالم قل الله أعلم أو تنقل عن عالم مثلا تقول قال ابن تيمية وأنا لا أعلم. نعم يؤخذ من عموم الأدلة في كتاب الله عز وجل أن يعني لو قل أن نقول أن كما قال ربنا سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة فهم فهذا دينهم دين باطل فكيف أهنئه على باطل. عفوا احنا افترضنا أن أعياد النصارى على قسمين افترض أو أعياد الكفار قسم يخالف عقيدتنا فهذا لا نهنئ فيه لأننا لا نقر على باطل. قسم لا يخالف عقيدتنا فإذا قال لك قائل أن الله قال وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن قول له قولا لينا بما تجيب. أظن أن التهنئة في, في, في هذه الحالة بالكلمة الحسنة ربما يستقيم بسبب العمومات التي ذكرتها شيخنا. معذرة شيخنا أنت لا تنخلع بكلامي إن لا لا لا لكن المستمسك بأن الرسول لنا هادي بل أمرنا أن نجادلهم بالتي هي أحسن. أي لكن كان أحسن الكلام في مثل هذه الأمور. فضل شيخ السنة الثانية في قول الله جل ولكل أمة جعلنا من سكن قال أن العيد نفسه منسكا من مناسكهم وحتى إن كان العيد لا يشتمل على شيء باطل أو عقيدة فاسدة فمجرد التهنئة بالعيد هي مجرد إقرار بنسك كان عندهم. لا هو مش نسك بسؤال إذا أنت أقررت بأن الله هو الذي جعل لهم المنسك نعم إذن هم ليسوا بمبتدع فيه لكن نسخ يعني إذا قلت أن الله سبحانه وتعالى كما في الآية الكريمة ولكل أمة جعلنا من سكن أن الله الذي شرع لهم العيد نعم. فيكون عيد لكن نعم. نحن عندنا كمسلمين نعم. ليس في شريعتنا نعم. فلن يكون شركا إذا كان الله الذي شرعه لهم. فإذا كان كذلك هل يجوز أن نقول لهم كل سنة وأنت طيب؟ لا يجوز في شيء لا يخالف شريعته. أنا لو بتسألني شيخنا أرى أنه لا بأس به. شيخنا لا يجوز لأن شريعة الإسلام ولله الحمد جاءت فنسخت كل الشرائع. ويعني شرع من قبلنا هل هو مخر له؟ نعم. أنا أختار القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجودا وأقيم في زمن عيد لليهود ولم يرد أنه هنأ يهود في أيديهم. طيب مسألة ذات الحقول وأولادنا نتركهم من ولد يقول أريد أن أفرح أخرج الحقل مع ووافق يوم أجاز. نعم. والمراكب يركب مركب وكل هذا يعني نمنع الناس نمنع المسلمين نمنع المسلمين في هذا نمنع نعم أبناء هذا عيد للنصارى أو عيد لليهود من قبل أو عيد للقبط أو عيد للفراعنة ليس في ديننا. نعلم أبناءنا أن لا يشاركوا في هذا والمطعومات التي يريدها أبناءنا فيما بعد فسيخ بيض في يوم آخر غير هذا اليوم حتى لا نشابههم لحديث الذي ذكره أخوكم أن رجلا قال إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة يا رسول الله فسأله النبي هل كان في عيد من أعياد المشركين قال لا قال هل كان فيها من وسن يعبد قال لا قال أوفي بنذرك. نعم. أي سؤال آخر من الوقت ضيق. نعم. أسأل عن قد يقول لك قائل أنا لن أسمي هذا اليوم عيدا ولكن نسميه يوم الربيع زي ما بنسمي يوم اليتيم يوم الأم حتى يخرجون من تبعية كلمة عيد فما كيف نرد على هؤلاء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحديد يوما تحديد يوم معين بصفة معينة في بما فيه أو يكون فيه شيء من الفرح وما هو يعني من تعرف العيد تعرف العيد هذا لا يكون إلا الخلاف لفظي يعني لا يكون إلا بدليل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتشريع الأعياد إنما هو لا يكون إلا من عند الله عز وجل. ختاما إخوانكم يشيرون إلى انقضاء الوقت هل عندكم شيء مركز تنصحوننا به في هذا الباب بتركيز؟ أنا أنصح عموم المسلمين بأن يجتنبوا هذا اليوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لأمة الإسلام عيدان اثنين فقط. عيدان اثنين فقط. عندك شيء آخر؟ لا. عندك شيء تقوله والله المستعان كما قال شيخ الإسلام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن يكون هذا اليوم كبقية أيام المسلمين لا يحدث فيه أي تغيير من التغييرات ولا نصوم فيه لأن بعض إخوانك يقول لك نعم. نصوم عشان من أجل المخالفة نعم. لا نصوم فليس فيه صيام مخصوص نعم. إن كنت أصوم اثنين وخميس صمت اثنين وخميس نعم. لكن بعض إخوانك وهذا الشباب المحدث الطلع جديد الدين لكن دين على غير بصيرة يقول لك أنا أعتكف يوم شم النسيم أو أصوم يوم شم النسيم بنية المخالفة هذا لم يصنعه الرسول محمد ولا أصحابه وبعضهم يقول نعتكف في المسجد نحدث إفطار جماعي كل هذا غير ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكما تمشي في أيامك امشي في هذا اليوم والله أعلم لأن بعض بيفهم غلط قل العبادة في الأرض كهجرة إلي والأرض ليس هو هذا الذي يعنيه الرسول عليه الصلاة والسلام. الصيام أيضا من التعظيم يعني الصيام أيضا من إذا صمت عظمت إذا صمت في هذا اليوم عظمته شيء مزيد تفيدنا به. جزاك الله خير بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وبين يدي الختام أشكر الله سبحانه وتعالى إذ جعلنا مسلمين والحمد لله صبغنا الله بصبغة فلنا صبغتنا التي صبغنا الله تعالى بها في معتقدنا لنا صبغة في أعيادنا لنا صبغة في ملبسنا لنا صبغة في مشربنا لنا صبغة في احتفالاتنا وأعيادنا لنا صبغة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فكذا علينا أن نصطبغ بالصبغة التي صبغنا الله تعالى بها وأن نحافظ على ديننا. وصدق الرسول إذ قال في شأن أقوام لتتبعن سنن من كان قبلكم حظ القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم قالوا من يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن القوم إلا أولئك. فجدير بنا كمسلمين أن نبتعد عن كل هذا المحدث وكل هذا الدخيل على ديننا وكل هذا الباطل وأن نستمسك بديننا وبكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وبين يدي الختام أسأل الله أن يهدي نصارى مصر لاتباع كتابه وسنة رسوله وللإيمان بالله ولنفي الولد عن الله سبحانه، فإنه تعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، والمسيح ما هو إلا عبد من عباد الله الصالحين وزير في الدنيا والآخرة ومن المقربين. أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم وأن يجعلها دوما مباركة ميمونة، وأن يبارك في العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين له والمشاهدات. وختاما ومع شكر وبعد شكر الله سبحانه الذي لا ينقطع فهو آل لأن يحمد وآل لأن يشكر، أشكر بعض الله سبحانه إخواني أخي أبي حمزة حفظه الله، وأخي ياسر حفظه الله تعالى، وأخي محمد ابن سامي حفظه الله، وأخي محمد ابن لملوم وفقهم الله جميعا لكل خير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ووصي المسلمين برد المظالم إلى أهلها، ووصي الرئيس المصري المسجون برد المظالم إلى أهلها، وكذلك سير المساجين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكرمني، الله علمني، وأضاء لي قلبي.